في نبينا محمد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم المسلمين المسلمين ورحمة الله. السلام عليكم. قال المعبر ونسقط اسناد الفلان وصار عند لكن بشرط على التوالي وسقط من اسناد اثنان راويان وصاعدا لكن بشرط على التوالي. لان الان ممكن يدخل في هذا التعريف المنقطع المنقطع في موضعين، لأن المنقطع انقطاع في موضع، انقطاع في موضعين ليس على التوالي، إنما الموضع يعني سقوط راويين أو حذف راويين اثنين صاعدا على التوالي بشرط التوالي. وسمي المعضل المعضلا لأنه يعضل الباحث ويوعر عليه الطريق ويصعبه فلا يصل إليه إلا بمشقة صعوبة. كونك تصل موضعا في الإسناد أهون من أن تصل موضعين متواليين، أهون. عندما سقط منه اثنان على التوالي صار هذا في حيز الإعضال، صار معضلا لغة واصطلاحا، معضلا لغة واصطلاحا. مبدا الاعضال يعني الذي يصعب شفاؤه وضره ويستعصي على الاطباء عداوته. على الاخوان يقال ان مرض الاعضال واداء الاعضال وخلق الاعضال وما الى ذلك المرض به يصعب بدواته، وكذلك الاسناد يصعب كثيرا ما يسد البحث هاتين الثغرتين او ما زاد عن هاتين الثغرتين، لانه وقع شيء على التوالي، وقع على التوالي. وكذلك المنقطع طبعا معظم من قسمين، قسم ضعيف من مباحث المتن ولا مباحث الاسناد يا محمد؟ الاسناد. اسالك انا الان، المعلق بمباحث ايه؟ جميل. المنقطع المعظم. طيب المرفوع المد. طيب المرفوع المد. طيب المقطوع الحديث القدسي. طيب ما شاء الله احسن. قال وكذلك المنقطع ها انتظر الموضة البركة لديكم الغالب الغالب الغالب من أثناء السنة مش من أول السنة من وصل السنة أثناء السنة من أول من أول السنة مع الله من آخره بور سنة معنا يكون. لكن المعضل هو المنقطع من وسط السنة من أثناء السنة ضاغكم. طيب وكذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتجم معنا. والمنقطع يعني يصلح في الشوائب المنقطع الغالب يعني معنى يقول يعني المعضل الغالب انه يصلح في الشوائب المتابعة بارك الله فيك الله يقول بارك الله فيك. قال وكذلك المنقطع. المنقطع يعني ايه بقى؟ والكب دي جبل ايه يعني؟ انا من القسم الضعيف كله هذا. القسم ايه؟ القسم الضعيف. القسم لانه ذكر من الضعيف اول شيء الضعيف. تمام؟ وبعدين بارك الله فيكم كان ينبغي يكون مضاعف. مضاعف. الضعيف جدا. وبعدين ينقل على المطروح والموضوع ها؟ وبعدين يقول وبعدين بدأ في ايه؟ الضعف من قبل الانقطاع عدم الاتصال مرسل ومرسل واحد وبعدين المعضل وبعدين المنقطع. وكذلك المنقطع يعني مما يتعلق يعني مسائل وصور تنافي الاتصال، تنافي ايه؟ تنافي الاتصال. اما الضعيف اللي ذكره وبعدين المقترح وبعدين الموضوع، ها كل ضعف جلي الا ظاهره جليه في الاسناد، في الاسناد اما من سوء الحفظ واما من شيء ينافي العداله. طب هنا بقى ايه؟ ما ينافي الاتصال. المرسل ينافي الاتصال، الموضع ينافي الاتصال، المنقطع ينافي الاتصال. كان ينبغي ان يذكر ايضا ايه؟ اللي هو المعضل المدرس معنا، لكن لا ادري متى سيذكر هذا. ها الله يبقى فيما بعد ذكر مدلس اهو تمام يا اخوان، ذكر مدلس يعني متاخر واضح يا شباب. اذا عندك يا محمود المرسل ينافي ماذا؟ الاتصال. طب المعضل المنقطع المرسل المعلق المدلس المقلوب المقلوب لو عرف فجزاك الله خير. المقلوب نوع من انواع العلم خلاص، ها لا يدرس فيه هو بقى السر. خلاص يا محمود خلونا بقى نشوف يقول ايه في المنقطع. وكذلك المنقطع المنقطع ضد المتصل، مع ان برضه المرسل ضد المتصل، بس ده انقطاع خاص، انقطاع من اثناء السند لا من اوله ولا من اخره، لكن يشترط فيه سقوط راوي واحد او راويان ليس على التوالي. هذا النوع قل ما نحتج به. طب هو كان ينبغي اصلا يعرفه اولا؟ ما عرفه. ها؟ وكان ينبغي ياتي بتعريف للمعضل، تعريف جمع منع. في المنقطع ما اتى بتعريف. قال فهذا النوع قل ما نحتج به، مشى الى مساله ايه؟ هل يستشهد به ام لا؟ هل يحتج به ام لا؟ الى اخره. واجود ذلك طبعا قطعا لا يحتج به، لانه فقد شرطا من شروط الصحه وهو الاتصال. طيب واجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ها؟ بين مالك والنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ستر رقيق، ستر رقيق، وستر رقيق الى المصطفى. معنا؟ طيب صلى الله عليه وسلم، بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هو المسألة بلغات بلغات مالك من ناحية النظر إلى الاسم العام صحيح منقطع. منقطع. لكن هو في الصحيح جمع بين إعضال وبين إرسال. جمع بين إعضال وإرسال. وأجود ذلك ما قال به مالك، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل شيء يسقط التابعين وصحابيهن. يعني مالك كثيرا ما يقول حدث النافع عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت. ترجمت ايه التقريب؟ مالك إمام المتثبتين ورأس المؤمنين. خلاص؟ سمير. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت. فلعل بلاغاته اقوى من مراسيل مثل حميد. حميد ايه؟ النبي حميد الطويل وقتاده. مراسيل قتاده شبه من اوهى المراسيل، كذلك مراسيل حميد. معروفين بيكم؟ طيب الموقوف بدانا الان باعتبار المبنى باعتبار القائد. هو باعتبار القائد يقسم الى أقسام، حديث القدس واحد، حديث مرفوع، والمرفوع مرفوع حكمي، مرفوع صريح، ها؟ والموقوف، والمقطوع، الآن مع الموقوف، ها؟ ما أضيف إلى الصحابي من قوله وفعله أو تقريره، ما أضيف إلى الصحابي. هو قال هنا ما أسند إلى الصحابي من قول أو فعل، وكذلك من تقريره، وما أسند إلى صحابي من قول أو فعل. يعني إخوان ممكن أقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، كان يقول مثلا عمر كذا وكذا، كان يقول ابن مسعود كذا وكذا، كان يقول عبد الله بن عباس كذا، فعل ابن عباس كذا، فعل عمر كذا، فعل ابن مسعود كذا. ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو شمائل، معنى إخوان أو تقرير. ما هو ما نسب إلى النبي على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعله؟ ها ينبغي أن يضيف، ها من قول أو فعله، ده لو قال من قول أو فعله أو تقريره، ها أو صفة، ها إما صفة خلقية وصفة خلقية، معنى إخوان أو تركية. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأذان في اليدين والإقامة الصلاة، تركية سنة تركية، واضح؟ منهم من يقول التركي ده فعل فيدخل في ايه؟ في فعله، لكن تنصص عليه أول تنصص عليه. ومنهم من يقول التقرير أيضا دخل في ايه؟ في فعله، لأن التقرير فعل. معنى اسم محمد؟ طبعا مش عارف اسمه ايه ده بيقول ايه؟ بيقول افرط منه بردن بردن كيف هذا تعرف بصور؟ هذا تعرف بصور أفضل من ذكر التقرير وأنا أقول من اقتراح فلعله صفحة من الأصل صلى الله عليه وسلم من حجر المنفوعة يقول لك مذكور في الاقتراح اللي هو الأصل يعني. مبارك عليكم حاج، الله يجزيكم الخير، ربكم يسهلكم الخير والله. ما ليه ايه البيت هذا؟ اللي يحفظ الكل آخرين من يرد بس الأخير تمام زي القصة يا رب في باب من جوء تفهم اقرأ لي كده بغدة بقول ايه مش فاهم هذا تعريف الصور أفضل منه ذكر التقرير هو أصلا بارك الله فيكم بعض يقول التقرير داخل في الفعل لأن التقرير فعل وعمل الله يبارك فأنت لما تشتغل والله من ناحية الأصوليين هو أنت أصوليين هذا التقرير داخل في الفعل واضح؟ نعم نعم مذكور فين؟ مذكور في الملك الاقتراح على الله سبحانه وتعالى على راح الحافظ ابن حجر ان مرفوعة في مدينة بن الجفاف بقوله من تائب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره انتهى. قال العلامة يقول تصريحا او حكما فصل ابن حجر غير فصل تصريحا وحكما من قوله او فعله او تقريره او صفة، ها وصف له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال العلامة قال العلامة علي القاري بشرح شرح النقطة علي القاري قال العلامة علي القاري بشرح شرح النقطة ورساب المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو يقول غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يلزم من صلى الله عليه وسلم كذا ولا يلزم من صلى الله عليه وسلم كذا ولا يلزم من صلى الله عليه وسلم كذا ولا يلزم من صلى الله عليه وسلم كذا سواء قراره صريحا أو حكما بأن تجد عليه انباء انظر تتم الأولى في بين السنة الشرعية في آخر الرسالة في بقى ملحقات كده ده موجودة في آخر الرسالة ومقابله المقابل يعني إيه بقى يا محمود؟ يعني مقابل مرفوع يعني لأ كلمة مقابل يعني مقابل؟ اه يعني فزع تمام أمال مرادف يعني إيه؟ مرادف يعني إيه؟ يعني متحد في المعنى وإن اختلف في الضم زي بر عليك السلام عليكم بر وقمر ايش رايك بر وقمر؟ مفيش حد مفيش حد بر وقمر ايش رايك بر وقمر؟ ترادفا؟ متقابلا؟ ها؟ الترادف المعقول بارك الله فيكم من الإرجاف اثنين راكبين على مرسي اثنين راكبين على الدرجة هذا يرادف هذا أهو شو ازاي؟ مترادف على الشيء زي كده. فهذا أي أطلق هذا كده. وزيد واحد يكبر زي أهل السنة بركبوا فشرة مصر ومشيين ما شاء الله الشيء واحد يسكن كده ولا حد يقع كده الحمد لله صفي الحمد لله فعلي بسمت الحمد لله مصبع انت كده حتى الكل الترادف على الكل يساوي حد في المعنى خلونا تقابل متضاد زمان زمان زي الشعير وهو شعير سماء وأرض أرض وسماء ذكر وأنثى صح الكفر والإيمان صح صار لا واضح الغنى والفقر السعادة والشقاء الخارج والمجيء الفضاء والقرب طب في تغير عندنا هو التراجع وعندنا تقابل وعندنا تغير وعندنا هو تلافيكم عموم وخصوص ها؟ عموم وخصوص زي ما عموم وخصوص عندك زي ايه ما تقولي جميل العين مثلا كلمة العين تشمل عين الماء تشمل عين الجاسوس تشمل الذهب تشمل عين البصر عموم وخصوص واضح لكم؟ طيب إذا لما أقول مقابله يعني ضده ضده بارك لحظة ماشي السلام عليكم أخبارك أخبارك هلكم شركة البنى يعني بالله عليكم بالله عليكم مش الإنسان ينسى الحاجات دي وراه تمام اليوم انت صحتك طيبة لمن؟ بخير والأولاد بخير؟ بكرة الزواج هذا مشوار هيتزوج بكرة ما شاء الله تابع معانا ليلة بقى تابع معانا ليلة قبل ما نشتغل لا تابع انت بكرة طبعا الله المهم عليك خير الأمور ممكن تشتاج لنفسك طلب العلم والبلاد أهم حاجة طلب العلم حكي ممكن إنسان يشتغل في النجارة ويطلب العلم وفي البناء ويطلب العلم وفي الساعات زي ما قال الألبان ويطلب العلم وفي الأهل ويطلب العلم ما فيش حاجة اسمها يا حبيبي أصلا أنا بشتغل خلاص وأما يكونش البحر أمامنا إحنا مشغولين منه بيمر أمامنا كده يقول اصلا انا بعدين اشرب الله يقول لي اعلم استجد الى مدى البحر وبعدين كان في المنابع هناك منبع طب يعني يحصل في الامور ما الله بي عليم يزدري ثم يحكوا لها من اليمين ومن الشمال بعدين الاسلام من يهود ونصارى ورافضة اجتهدوا على ابن الاسلام كله مختلف الفرصة اللي قاعدين في الفيديو يغتنمون ما أخبار الطيبة أي في بلكم أنا طيب السلام عليكم أتابعك مع الله يوم دوس السلام السلام عليكم أي خدمة لكم طيب السلام ايوه ايه كنا يا شباب ها؟ قال وما نسب إلى النبي وهو ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذا وإيش بينا موضع الانتشار المختصر. وفي اليوم أيضا يضم إلى الآن لتوقف المرضوع المقطوع وبعدين من مرة الحديث القدسي نبرس أنت السلام عليكم أعرض السلام كيف حالكم خير أنت بتتصل وإحنا في الدرس والله أنا عارف أنك يعني من فترة بتتصل والله أولا أنا مريت بعملية جراحية وبعدين الظروف صحية وبعدين هم سكنا الإخوة عشان نبيدهم درس أنت بيقول لك أنت بتتصل والإخوة بيزعلوا لو أنا معملش الدرس بيزعلوا هقول لك كده طب نروح فين يا شيخ الله الاخوه لك زمر معطلين نفسه هو شاركين بيتهم وقراهم ضغط زمر في الله وبعدين في بلد دمياط زي دمياط الجميله انت عارف ف المهم ان شاء الله هوصلك باذن الله خلاص المهم الامور عندك طيبه يعني الامور طيبه مفيش تكفير ولا اجر ولا عجز وهم ما يكونش عليكم تكفير وإجراء نشأت من جديد لا لا ما كنت قريبا إن شاء الله سيرجع الله بعد عسر المسلم خلاص احنا في كتاب الموقظة وفي علم مصر الحديث للإمام الدافع رحمه الله تعالى يوم الاثنين ونحن ندرس في الموقظة عشان الله يوقظ قلوبنا كده ويأخذ بإمكانه بنواصينا وقلوبنا وقلبنا وقلوبنا إلى الله إليه يا الله لنحن ما أعجزنا وما أضعفنا والله دعوتك يا شيخ دعوتك والشيخ علي الشيخ علي الوظيفي مشى من عندكم من بلاد فرسكور وهجرها ما ارتاحش الناس ده يوم مشى إلى القاهرة مشى ساكن في القاهرة جزاه الله خير يعني بتتبع المزور يعني. خلاص الله معك يا الله معك ان شاء الله الله معك انت الان طلع في الكاميرا وامورك طيبه ان شاء الله يا الله ان شاء الله ان شاء الله ابشر ابشر ابشر الله يجزيك خير الله يكرمك يلا دعوا لك السيد دعوة السلام عليكم السلام عليكم تصميم تصميم تصميم بقى لك اسماعيل الشيء العلي تضيع من بعد ما أنا بنت سالم الإسماعيلي طيب يرجع بقى يقول إيه المتصل المتصل من مباحث إيه بقى صحيح الإسناد مظبوط صحيح متصل وسلم وسلم من انقطاع وزن ذلك على المرفوع والموقوف يعني بالصفة تقول إيه المتصل ما ثبت أخذوا التلميذ فيه من الشيخ بس ما صح تحمل التلميذ فيه من الشيخ بس إلى نهاية الجنين معنا؟ ما صح تحمل التلميذ فيه من الشيخ إلى نهاية الإسناد لا لا من الإسناد معنا يقول؟ ما صح يقولوني أجل أقولوني ما صح صح ما صح تحمل التلميذ به من شيخه الى اخر الاسناد الى نهايته خلاص يا اخوان اتصل سنده وسلم في انقطاع عزمه ذلك على المرفوع والموقوف احنا عايزين برضه مرفوع متصل اذا كان مرفوع متصل هنطلق عليه المسند عليك المسلمين طيب الموقوف برضه عشان نقول ده موقوف صحيح الى الصحابي يكون متصل طيب المسند او فتح النون هو متصل سنده بذكر النبي عليه الصلاه والسلام وهذا على الراجح والا هناك من قال ايه متصل سنده ولم يشترط الى النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من قال لا يكون مرفوعا ولا يشترط ان أن يتصل سنده. إذا فيها ثلاث أقوال المسند، قول بأنه ما اتصل سنده وكان مرفوع، ده قول وهذا هو الراجح. قول بأنه ما اتصل سنده ولا يشترط أن يكون مرفوعا. قول الثالث أن يكون مرفوعا ولو كان منقطعا. عرفنا أقوال. طيب الشاب عندنا مسند ايه؟ هذا احد معانيه، ولا عندنا مسند كتاب جمع حديث كل صحابيا على ايه؟ صح؟ طيب ومسند معنى اسانيد، مسند كتاب الفردوس، مسند كتاب الشهاب، يعني اسانيد كتاب الشهاب. المعنى الثالث اللي احنا عايزينه هنا المسند فتح النون مصدر ميمي، ها؟ مصدر ميمي هو ما اتصل سنده، ها؟ وكان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ ها؟ عرفتم يا شباب؟ طب وقد يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثنائه في اثناء سندين انقطاع، وقيل وذكره صيغه ايه؟ طمر، لكن غير مقبول. الصحيح؟ فجاء بالتعريف الاول ما جمع بين الاتصال والرفع سمي مسندا. يعني لو سئل عن المسند الذي هو نوع من انواع علوم الحديث كان هذا جواب. عرفتم؟ يعني المسند له معاني كثير. مسند معنى سليم، مسند معنى كتاب جمع حديث الاصحابين على حده، كمسند احمد، كمسند ابي يعلى المصري، كمسند فلان وفلان، اسانيد كثيره. لكن المسند الذي هو نوع قسيم للمتصل، ها، وقسيم للمرفوع، وقسيم للشاذ، وقسيم نوع من انواع علوم الحديث والقابه ما جمع بينه الاتصال والرفع. حضرت؟ تعالوا اللي بعد. الشاذ في اللغه هو المنفرد، والشذوذ هو التفرد والتوحد. انشد شد في النار، انشد يعني فرد. يقول لك شد ابن حزم فقال كذا، شد داود الظهير فقال كذا. معناه يا اخوان شد فقهاء البيت فقال كذا، شد الزيدية فقال كذا وكذا، مثلا يعني انفرد. طب الشاذ حديث شاذ بقى معناه ايه؟ ما رواه المقبول مخالفا من هو ارجح منه. هذا احسن تعريف. تعالوا نشوف بقى ابنها بيقول ايه. هو ما خلف الراوي ثقات. طب الثقات هذه غير دقيقة، ها؟ لو قال من هو اوثق منه كان احسن. من هو اوثق منه؟ من هو اوثق منه؟ يشمل واحد، يشمل اثنين، يشمل ثلاثة، ها؟ يشمل اوثق منه عددا، اوثق منه وصفا وضابطا ومعنى. واضح؟ يقول وما خالف راوي الثقات. إذا هنا بارك الله فيكم الشاب يشترط فيه المخالفة. المخالفة يعني يزيد زيادة لم يأتي بها الثقات المتقنون، لم يأتي بها الثقات الأثبات. أنا يا إخوان تفرد هو لوحده كده، قاعد لوحده في زاوية كده وأتى بكلمة في الحديث لم يأتي بها الثقات الأثبات، ده نوع خلق. إذا في الشذوذ اشترط أمرين، المخالفة وما تلزمش المخالفة في المعنى، لا نقص المخالفة في المعنى، المخالفة بمجرد الزيادة، بمجرد ذكر اللفظة ليست في مع ثقات الأثبات. هذا قول من الذي نقول به ونعتمده. معناه الشيء الثاني يكون الطرف الآخر أوثق، سواء عددا أكثر عددا أو أرجح ضبطا ووصفا، هذا المقصود. والشاب ضده إيه؟ المحفوظ. فحديث الالتقاط الأثبات نسميه إيه؟ محفوظا. واللي رواه الواحد ده هو الواحد أو اثنين معه شاذ. طيب وأمثلة كثيرة. الرابع عشر المنكر وضده إيه؟ المعروف. ما رواه الضعيف مخالفا من هو ارجح منه. فرواه ايه؟ ضعيفهم ها اه بارك الله فيك. ما رواه ضعيف هو ايه خليفه من رواه رسول الله. نعم المنكر المنكر مخالفه للنكاره. النكاره هي كده انما حديث المنكر ما رواه